فيقولون لو وجد إنسان يقرأ بذلك ما في مانع. هذا غير مكتوب في مصحف عثمان. ليس مكتوبا لا، ولذلك سماه شاذا. لكن أراد الإمام أحمد أن يقول ترى هذا من كلام الله. هل تعتبر قراءة واحدة هي الصحيحة والبقية شاذة؟ أنا أقول لك الآن، يعني الآن أراد عثمان رضي الله عنه أن أراد الإمام أحمد أن يقول لك ترى هذا الذي أنت تقول ما يجوز القراءة به لأنه مخالف لإجماع الصحابة في عهد عثمان، هذا الذي أنت تقرأ به من حروفهم المخالفة هو من كلام الله، ظاهر هذا؟ وعلى وجه اليقين، لأن الإمام أحمد بينه وبين الصحابي كم واحد؟ اثنين، ثلاثية المسند، يعني بينه تابع التابع والتابعي الذي قرأ على مسعود، فهو يقينا وقف عليها. لكن أنت يا أبو قراءة مخاخية، من وين بتجيبها؟ مشكلة هذه، ولا تدري على الوجه. ولهذا قلت لك النص الذي مر علينا قبل قليل، فامضوا إلى ذكر الله، عثمان عمر قرأه، هل قرأه في المحراب؟ ما تدري يا شيخ، الرواية لم تحدد ذلك. هل قرأه كان هذا في العرضة الأولى؟ هل كانت قراءة للتوضيح والتفسير؟ هل كانت قراءة على وجه التجوز لبيان المعنى؟ هل ما تدري عنها يا شيخ؟ هل نقلت مشافهة؟ طيب الذي قرأها على عمر رضي الله عنه لماذا ما وضعها في المصحف يا شيخ؟ مدامها من كلام الله ليش ما حطها في المصحف؟ ليش ما كتبها فيه ولم ينقل إلى مصحف واحد خلاف مصحف عثمان ولا راوي غير قراءة عثمان؟ ما تدري هل هي منسوخة ليست منسوخة، هل كانت في العرضة الأولى في العرضة الثانية، لأن لا تدري يا شيخ. ولذلك القراء قطعوا هذا الأمر بأنه لا بد أن يكون ذلك على سبيل المشافهة. شوفهت بشيء أهلا وسهلا، إن قطعت التشافه قف. لا لا لا، قد رجع أول عهد عثمان فقط، يعني بعد العرضة. أنا قلناها بالأمس هذا، في أول عهد عثمان كان حصل منه شيء، يعني كيف يجعل رئيس اللجنة زيد بن ثابت وأنا قرأت من في رسول الله 70 سورة وزيد يلعب مع الصبيان. لا أنا أقصد يعني بعد عرضة يعني ظل يقرأ لما والصحابة يقرؤون يا شيخ، ما هو بس الحالة، أي كلهم يقرؤون. ماذا كانوا يفعلون؟ يقرؤون كل من بكل شخص تلقى، مثل هشام بن حكيم وعمر، هذا يقرأ وذا يقرأ. إذن عندنا صورتين للشذوذ، صحيح؟ الصورة الأولى التي كانت قبل العرضة الأولى، فبالنسبة لأصحاب العرضة الثانية هي لا يقبلونها، لاحظت هذا؟ وقد يقبلها بعضهم مثل أبي، أبي كان يرى جواز القراءة بالعرضة الأولى، وذكرنا أن أحيانا يقرأ يعني يقرأ بعض الآيات زائدة في المصحف. عاوزين يحل نفس مرة رد شاف كافي على مستشرقين وعلى جلد سيرة المجلس. نعم. لأنه متتبع هذه الأمور كلها. هل خطبنا خطبة جمعة قبل شوي؟ أنا خطبت خطبة جمعة، كل هذا الكلام يعني فككناه تفكيك ليتبين معنى كلام الإمام أحمد في جواز القراءة بالشاذ، وأنه ليست صورة الشاذ كما في صورة الأصوليين. الأصوليون عندهم الشاذ ما جاوز العشر، هذا من الشاذ. طيب اللي جاوز العشر يا أخي فيه دنيا وبحار، يعني من ألوان القراءة، يعني بأمهاتهم يوم ندعو كل أناس، اللي قالها الزمخشري قبل شوي قلناها، يوم ندعو كل أناس بأمهاتهم، بعد هذا يجوز؟ ما ننتهي. هذا الكلام الذي عند الأصوليين ما يصلح لنا. يجب عليه أن يلتزم بالأثر، والرسم تابع له، يجب أن يلتزم بالأثر الذي هو النقل، والرسم تابع له. وهذا طبعا راح يكون أكثر من قراءة، إذا التزم بالأثر ومع الرسم راح يكون أكثر من قراءة. إيه، ولكن عند الأثر الذي هو المشافهة، أنت قريت على مشايخ، ما هو؟ هل قريت فامضوا إلى ذكر الله؟ ما قريت، لكن قريت يقص الحق يقضي الحق، قريت الوجهين ذي، صحيح؟ مالك ملك، إذا خلاص يعني تقرأ بها. لا لا، لم يخرج اليوم ما يوجد عندنا متواتر إلا قراءة العشرة، حتى الأربع الزائدة التي نقرأ بها حنا نبين شذوذها، وحتى تلاوتها يعني شوف الشيخ محمد لما قرأنا ما نقول نرتلها، حتى تجويدها وترتيلها، لأنه لا يجوز ذلك حتى تحاكي المتواتر. من الصف الخامس ذكرت الموبيل ويقول بإسناد صحيح هذا صحيح هذا ذكرها كذلك. إيه صحيح يعني حتى الهذلي في الكامل ذكر الدنيا عجيبة أي والمبهج كذلك صاحب المبهج أي والموجود في كتب القراءات لا يخرج عن الثلاثة اللي قلناها بالأمس كل ما هو موجود في كتب القراءات لا يخرج عن الثلاثة بالأمس ولعلكم ترجعون إلى التسجيل لأننا ما نستطيع عندنا لعلنا نقف هذا ونصلي إن شاء الله ونرجع إلى وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.